أواكيه وأشأله علي أواشي جراح المضطل العاني شألت مشمك قام يدل على معنى غريب على مثلي أنا هاني حكى الغلام كأن الله يلهمه إلهام يحيى صبيا أو سليمان جئت يا عم فاسمع قصوة عجبا وإن تكن عرفت للقاص والداني يا عم إني غصن لا حياة له قطعت بالغدر عن أصلي وشيقاني فقدت روحي أمي والحبيب أبي فقدت أهلي وأرحامي وجيراني مسحت دمع الفتى الباكي وقلت له سمعت منك فخذ فكري ووجداني بني جرحك في قلبي يشيل دما فارحم صباك فما أشجاك أشجاني لا تأس أن عشت بعد الأهل منفردا فكلنا لك ذاك الوالد الحاني وكل أزواجنا أم بها شغف لتفتديك بروح قبل جثماني تهلل النشئ الباكي وقال أجل يا عم إني في أهلي وأوطاني يا عم أحييت من أجمي ومن ثقتي هبني يمينا أقبلها بشكراني أمي فلسطين لا تأسي ولا تهني إنا سنفديك من شيب وشبان أمي فلسطين لا تأسي ولا تهني إنا سنفديك من شيب وشبان أمي فلسطين لا تأسي ولا تهني إنا سنفديك من شيب وشبان إنا سنفديك من شيب وشبان إنا سنفديك من شيب وشبان الصبر نور ويقين لله در الصابرين نعم الأقي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين الصبر نور ويقين لله در الصابرين نعم الأقي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين قدر من الله مضى فابشم إذا حل القضاء لن يضيق بك الفضاء فالله مولاك المعين قدر من الله مضى فابشم إذا حل القضاء لن يضيق بك الفضاء فالله مولاك المعين الصبر نور ويقين لله جر الصابرين نعم الأخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين الصبر نور ويقين لله جر الصابرين نعم الأخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين انظر بلاء الأنبياء يشمو بهم نحو العلا فبهم

عرفت السيرة ومحظورة وحلة إجاب الله. عرفت إن السعادة في كله إجاب الله. عرفت السيرة ومحظورة وحلة إجاب الله. وعرف إن السعادة في كله إجاب الله. باركولا باركولا باركولا ختم باركولا باركولا باركولا ختم كتاب الله أنا في قلبي أخلي أخلي نجوم قلبي الخرابة أنا ما بي كتاب الله أنا في قلبي أخلي أخلي نجوم قلبي الخرابة أنا ما بي نجوم قلبي الخرابة أنا ما بي نجوم قلبي الخرابة أنا ما بي نجوم قلبي الخرابة أنا ما بي نجوم قلبي الخرابة أنا ما بي باركولا باركولا باركولا ختم